المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا أشرف حديث في فضل الأولياء أو كرامتهم على الله عز وجل، فمن ذلك أن الله عز وجل جعل معاداتهم محاربة له لمحبته لهم وعلو مقامهم، وأن الله تعالى يسددهم في جميع حركاتهم وسكناتهم، ويكون معهم في كل أحوالهم إذا قاموا بولايته، وأن ولاية الله مدارها على أداء فرائض الله والقيام بحقوقه وحقوق عباده، ثم الازدياد من نوافل العبادات كلها من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه، وذلك من العبادات ومن الإحسان المتعلق بمن لهم حق خاص من أقارب وجيران ومماليك ومعاملين وأصحاب، ومن لهم حق عام من جميع الخلق. فمن أدى الفرائض وتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل أحبه الله عز وجل وسدده، وكان الله معه، وأجاب الله دعوته، وأحب الله كرامته، وكره الله مساءته حتى في الأمر الذي لا بد منه وهو الموت. فإن الله عز وجل قضى قضاء محتما أن كل نفس ذائقة الموت، ولما كان وليه عنده في غاية الكرامة والله أرحم به من والديه ومن نفسه، صارت كراهة الولي للموت يكرهها الله عز وجل لمشقتها على عبده المؤمن، ولكن الله عز وجل منفذ أمره، ومع ذلك فهذه المشقة العظيمة التي يجدها المؤمن عند الموت يثيبه الله عليها، فإنه تعالى قضى أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، وكذلك مع ثوابه يلطف به في هذا المصرع ويتحمل عنه ويسهل عليه، فإنه من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة وأعانه على كل مشقة. وفي هذا الحديث إثبات محبة الله لعباده المؤمنين، وأنها تتفاوت بتفاوت ما من الله به على أوليائه من طاعته وطاعة رسوله قلة وكثرة وحسنا وضدة، وفيه أن الفرائض أفضل من النوافل وأنها مقدمة عليها، فمتى تزاحمت الفرائض والسنن فالفرائض هي المقدمة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وفي الحديث برهان على أن محبة الله غير مشيئته، فإن مشيئته تتعلق بكل كائن موجود، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما محبة الله عز وجل فإنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، فمحبته خاصة ومشيئته عامة. واعلم أن معاداة أولياء الله نوعان، أحدهما أن يعاديهم لأجل ولايتهم لله وقيامهم بدينه، فهذا كفر وردة ومحاربة تامة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن يعاديهم لأغراض دنيوية ولعصبية جاهلية ولتأويل يحسبه المتأول حقا، فهذا لا يلحق بالأول. وهذا النوع مراتب بحسب الدواعي إلى هذه المعاداة وبحسب ما يقوم في القلوب من الشبه، حتى قد يشتبه الأمر على طائفتين أو شخصين كل منهم يرى أن الحق معه وكلهم يريد الحق، فهذا النوع لا يدخل في هذا الحديث، فلا بد من هذا النظر وهذا التفصيل، وتفصيل القضايا في هذا يطول والله أعلم.